الحسن يقول في أثناء الغسل مست يد الشيخ العورة، هل يعيد الوضوء وهو فاضي قبل؟ والله المسألة فيها خلاف، وإن توضى هذا أحوط سواء شهوة وغيره. إيه إن توضى هذا أحوط.